واستودعكم أنا يا أخوان. يالله مع السلامة، يالله مع السلامة. تفداك روحي يا شيخي لو قطعوا وريدي، أبشر جنودك حديدي تفداكم يا بغدادي، تفداكم يا بغدادي. أبشر أبشر يا عدناني كل الأسد في الميدان، وبانزيل العدواني في حيان وعنداني، في حيان وعنداني. ورصوا صفوف يا إخواني كونوا شظايا وبركاني، ما على قادة والأمراء والقائد الشيشاني، والقائد الشيشاني. وفي قلبي وطرافي من بج وضع الطغاة أصبح محرج، وقنوات تعلمهم تهرج بالكذب والبهتاني، بالكذب والبهتاني. وحي الله أسود الغب ما شطت مسكنه والباب، وعاد باتكسر الأبواب في كل ولاية بلاد الشام، في كل ولاية بلاد الشام. ضاني السعيد القواطع مهما تزيد المواجع، والشيخ والحواجز وبانج على الجيش جنائز، وبانج على الجيش جنائز. يا دولتي لا تليني ضد العدا والحياني، ويا لهفتي والحنيني للحور والجناني، للحور والجناني. لو تكسفوا ألف برميل ومليون متفجرات، عن نهج الدولة ما ميل حتى ولو سويعات، حتى ولو سويعات. عذبان غزي أوروبا مع أمريكا مع أجوبة، وبات انتهي أحمد الجربة، وطوبى لكم يا أخوتي طوبى، وطوبى لكم يا أخوتي طوبى. عذبان غزي أوروبا مع أمريكا مع أجوبة، وبات انتهي أحمد الجربة، وطوبى لكم يا أخوتي طوبى، وطوبى لكم يا أخوتي طوبى، وطوبى لكم يا أخوتي طوبى، وطوبى لكم يا أخوتي طوبى. Yeah.